تفسير الآية 38 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي ولقد نزل بهم عذاب عذبهم وأهلكهم في وقت مبكر من الصباح، وقد استقر فيهم في الدنيا بحيث لم يتركهم، بحيث لا يتركهم ولا يهربون منه، وهو لا يفارقهم أبدا، فهو بصورة مستمرة دائمة شديدة ثابتة مصاحبة لهم في قبورهم حيث هلكوا إلى أن يستقر وينتهي بهم في يوم القيامة، فينالوا عذاب جهنم الأشد والأتم والأخلد.